رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. السيدة خديجة رضي الله عنها حازت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحدا من نسائه كما كان يذكر خديجة، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من امرأة قط ما غرت من خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، حتى إن بعد عمر طويل من فقد النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يذبح شاة إلا وهو يقول: اذهبوا بهذه قطعة لحم إلى صاحبة خديجة فإنها كانت تحبها، واذهبوا بهذه إلى صاحبة خديجة فإنها كانت تحبها. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم هش لها وبش، وظل يقول لها: كيف أنتم وكيف حالكم؟ وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم أيما إكرام. السيدة عائشة كانت لماحة، فسألت النبي: ليه أكرمت المرأة دي الإكرام البالغ ده؟ فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. ليه؟ ركزوا معايا في اللي جاي ده. كل إنسان منا بيمر في حياته بمحطات، ممكن تكون المحطات دي محطات بلاء وشدة ومحنة، وبيحتاج الإنسان منا في وقت الشدة والمحنة للدعم للسند للظهر. ربنا ذكر إن من أعظم رحماته بموسى عليه الصلاة والسلام أن جعل له أخاه سندا وظهرا. قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فمن الرحمات إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك سند وظهر. ولو سألنا نفسنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيذكر خديجة، كان دايما بيذكر خديجة لأنه فعلا وجد فيها السند، وجد فيها الظهر، ووجد فيها الأمن، ووجد فيها الأمان رضي الله عنها. وده اللي بنحاول دايما نذكره للناس. احنا حاليا في زمننا بناتنا وولادنا متعرضين لوسائل اعلام كل يوم بتغرس في قلب بناتنا: انت مش مطالبة بخدمته، انت مش مطالبة تغسلي له هدومه، انت مش مطالبة تعملي له اكل، انت مش مطالبة تربي ولاده، انت مش مطالبة ترضعي عيالك. وبيطلع عندنا للأسف جيل من البنات مشوه، ما تعرفش حاجة أصلا عن البيت ولا عن احترام الزوج ولا عن تقدير الزوج، ما تعرفش أصلا يعني إيه إزاي أنا كزوجة أنا سند وظهر لجوزي. علشان كده السلاسل اللي هنمشي فيها مع بعض في صلاة العشاء بنتكلم فيها عن الفكر اللي للأسف بيلعبوا الآن عليه. احنا عايزين نقول لبناتنا وعايزين نقول لحضراتكم: البيت ده الزوج والزوجة عاملين بالظبط زي العمودين دول، البناء ما بيقومش من غيرهم، كل واحد عليه مسؤوليات. وهبدأ ببيت خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أمن وأمان، خديجة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سند وظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يوحى إليه كان ربنا عز وجل بيمهد له إنه هينزل عليك الوحي، فكان النبي يكون في الصحراء فيسمع صوتا: السلام عليك يا محمد. تخيلوا واحد ماشي في صحراء لوحده ويسمع السلام عليك يا محمد، فيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف قلبه وفؤاده وكيانه ووجدانه، ويقول للسيدة خديجة: يا خديجة إنني أسمع صوتا يقول السلام عليك يا محمد. تاخده في حضنها وتطبطب عليه وتقول له: طالما أنه قال السلام عليك فذكر الله وذكر أسماء الله، فوالله ما هذا شيطان، إنما هذا ملك كريم. كانت دايما بتحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تطمن قلبه وتكون في ظهره. النبي يكلمها للمرة الثانية: إنني أسمع صوتا. تقول له: طب لما تسمع صوت وترى هذا الذي تراه أخبرني. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في بيته قاعد مع السيدة خديجة على فخذها، وضع راسه على فخذها، فقال هذا الذي يأتيني يا خديجة. قالت تعالى يا محمد على الفخذ الآخر. فلما انتقل رسول الله حسرت عن شعرها، كشفت شعرها، قلعت الحجاب. فلما قلعت الحجاب اختفى. قالت والله لو كان شيطانا لظل بيننا. ده مش شيطان، ده ملك كريم. الملائكة سيدنا جبريل خرج لما لقى واحدة كشف شعرها. طب احنا امتى الملائكة تمشي في شوارعنا، هتنزل في جماعتنا؟ اول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم رجع بسرعة خديجة، يقول لها لقد خشيت على نفسي. وهنا الزوجة اللي تستقبل زوجها وتطمنه ما تقلقش، تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف الزوجة السند، الزوجة الظهر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. أنت بتعمل أعمال خير كتيرة جدا، لا يمكن أبدا ربنا يخزيك، ما تقلقش. تسكت؟ لا ما تسكتش، تدور على حد يكون عنده علم التوراة والإنجيل يقول لنا إيه اللي بيحصل ده. فتلاقي ابن عمها ورقة بن نوفل، تروح له وكان يكتب الكتاب العبرانية، كان قنطوصر في الجاهلية وعنده علم الكتاب. العرب ما كانوش عندهم علم بالكتاب الأول، التوراة والإنجيل، هو ده تنصر، فعنده علم الكتاب، عنده علم الوحي، عنده بقايا التوراة والإنجيل. قالت له جاري على ورقة بن، وتاخد النبي صلى الله عليه وسلم وتروح بيه على ورقة بن نوفل وتقول له يا ابن عم، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. حتى كلمة اسمع من ابن أخيك دي بتقول له يعني ايه، ده ابن أخوك فاسمع منه. شوف ازاي الزوجة هنا كانت ظهر وسند، واللي بتسعى دايما لخدمة زوجها، اشتقلت له انا غير مسؤولة عن، لا مش كلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ دعوته، كانت أول حد يؤمن به، كانت أول حد يؤمن به. مش كده وبس، يعذب النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل مسؤولية الدعوة، ويدعو كفار قريش، ده يستهزئ به وده يسخر به وده يشتمه وده كذا. عايز أرجع بيتي بقى ألاقي سكن مودة ورحمة. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بيته، هيأت البيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فين الزوجة النهاردة اللي فعلا عارفة ان زوجها متمرمط في الشارع طول النهار، وهو راجع في البيت تحسن استقباله، علشان هو عارفة كويس جدا انه تعب برا البيت. السيدة خديجة كانت كده، ما قالتلهوش انا مش مسؤولة عنه، لا ده انت حبيبي وزوجي وسندي وظهري، انت كل حاجة عندي، وتستقبله وتخلي بيته سكن وطمأنينة وادب ورحمة وهدوء، علشان تخليه إذا كنت تعبان بره فأنت هتخش جوه البيت هترتاح يا رسول الله. حتى إن العلماء بيعلقوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وقال يا محمد هذه خديجة قد أتتك، فأقرها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا في زعيق ولا شخط ونطس. العلماء بيقولوا ليه جبريل يصف بيت خديجة بهذه الصورة؟ فقال الجزاء من جنس العمل، كما أنها جعلت بيتها مليء بالسكن والمودة والرحمة، مفيش فيه زعيم، مفيش فيه صخب، مفيش فيه نصب، مفيش فيه تعب، هيأت البيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهيأ الله لها بيتا في الجنة من جنس عملها. لما النبي صلى الله عليه وسلم احتاج المال، كانت هي السند والضهر. أنا جالي أحد الشباب، يبكي دما، انا كنت عارف ان هو مريض مرض كبير وداخل على عملية، وانه حد يعني مش بيخليهم في البيت عايزين حاجة. فلما جاب يبكي قلت له معلش، وده بلاء والمرض ده بلاء، وكلنا بنعدي بالمراحل دي وان شاء الله تقوم بالسلامة. قال لي انا والله يا شيخ انا لا ابكي، انا مش بعيط على المرض، امره سهل، ولكن انا بذلت كل ما املك علشان بيتي، ودلوقتي إما أدياً للناس علشان أجمع ثمن العملية، وزوجتي عندها ورث من أهلها كبير جدا، المفترض إن هي في وقت زي ده تقول لي أنا ظهرك، أنا فلوسي فلوسك، وبخاصة هو بيبذلوا ومش مقصروا بشهادة زوجته. لما قعدت معاهم واتكلمت بشهادة زوجته. طب انت فين هنا؟ لا فلوسي دي ما لهش علاقة بيها يا بنتي، ده ظرف طارئ، ده جوزك بيعمل عملية بيموت. طب هو اكل عليك فلوس قبل كده؟ ضحك عليك؟ لا هو كويس وزي الفل وعمره ما حرمنا من حاجة. طب انت بتعملي كده ليه؟ اصل انا مش ملزمة بيه. ما هو ده اللي بيتقال في التلفزيون، ما هو ده اللي بيتقال في التلفزيون. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن خديجة كان بيقول ايه؟ واستني بمالها حين منعني الناس. شوفوا الكلام، شوفوا السيدة خديجة، شوفوا البيت. وواستني بنفسها حين ابتعد عني الناس، الناس كلها تخلت عني إلا هي كانت في ظهري. حتى في أشد اللحظات اللي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، حصار الشعب، لما المشركين آخر حاجة فكروا فيها نحن نضرب بقى عليه حصار ونمنعه من الدعوة، ضربوا عليه حصار في مكان اسمه شعب أبي طالب 3 سنوات، لدرجة أن الصحابة كانوا جوه الحصار ده مش لاقين أكل، فكانوا بيأكلوا ورق الشجر، ورق الشجر. ولكم أن تتخيلوا، لكم أن تتخيلوا أن خديجة الحسيبة النسيبة بعيلتها النهاردة تقول لا أنا مش ملزمة أن أنا أبقى هنا. لا ده ثابت ده كله، وأنا في ظهرك يا رسول الله ما سبكش أبدا. وفضلت مع النبي الحصار 3 سنوات. وعارفين اللي فك الحصار على النبي مين؟ اللي فك الحصار على النبي أهل خديجة، واحد من عيلة خديجة رضي الله عنها، ابن أختها، ده اللي سعى فك الحصار علشان خالته اللي دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا ليه النبي ما كانش بينساها؟ عرفتوا ليه النبي قال قدام كل الزوجات إني رزقت حبها؟ عرفتوا ليه النبي قال أنا بحبها وقلبي مليان بها؟ عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسمع بس هالة بنت خويلد أختها لما كانت تخبط على الباب يقول اللهم هالة، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويتغير حاله علشان بتفكروا بخديجة؟ عرفتوا ليه؟ لأن خديجة هو نموذج للزوجة اللي لازم تكون موجودة في زماننا، مش الزوجة اللي تقول أنا مش ملزمة، ولكن الزوجة اللي تقول أنا الأمن والأمان لزوجي، أنا راحة البال لزوجي، أنا اللي هخلي بيتي راحة وسكينة وطمأنينة لزوجي، الزوجة اللي تقول أنا السند وأنا الظهر لزوجي، الزوجة اللي تقول أنا مش هدخل الجنة إلا لما حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة 8 شئتي. الزوجة اللي تفهم يعني إيه زوج، الزوجة اللي تفهم يعني إيه زوج من خلال حياة خديجة، الزوجة اللي هتفهم ده صدقوني والله يوم القيامة فعلا تكون مع سيدة خديجة رضي الله عنها. سيدة خديجة رضي الله عنها كنت أعجب كثير، وأختم بهذا الحديث، كنت أعجب كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، خديجة وابنتها، خديجة وفاطمة. فاطمة بنت النبي وصلت لمرتبة الكمال إزاي؟ أمها تقول له يا رسول الله أنت تفرغ للدعوة، أنا هواسيك بنفسي وهواسيك بمالي وما تشيلش هم العيال، لا تحمل هم الأبناء، أنا أتولى هذا. وتتربى فاطمة في حجر خديجة على الدين والطاعة والأخلاق، علشان كده كملت فاطمة رضي الله عنها. سيدنا النبي يقول لفاطمة ألا ترضين، بعد ما شاف من دينها وإيمانها وأخلاقها، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة؟ أنت بقى يا فاطمة. الكمال ده وصلت له ليه؟ ووصلت له إزاي؟ وصلت له علشان كانت في أم، كانت في زوجة اسمها خديجة رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سند وأنا ظهر وأنا عون ليك في كل حاجة، حتى في تربية أبنائك أنا هربي الأبناء وهاخد بأيديهم، أنت تفرغ لدعوتك يا رسول الله وما تشيلش هم البيت هنا، إحنا هنشيل معاك. فضلت شايلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وصلت إلى الكمال ووصلت ولادها للكمال. الزوجة دي ألا تصلح أن يقول النبي في شأنها إن رزقت حبها؟ الزوج لا يملك قلبه، لا يملك قلبه من زوجته إلا يوم ما تكون كل زوجة تسمعنا النهاردة سواء بقى على النت ولا سمعنا تحت في المسجد، إلا لما تكون عايشة في حياتها بحياة خديجة بإذن الله تبارك وتعالى. درس بكرة هنعكس، احنا النهاردة اتكلمنا عن بيت خديجة عملت ايه في البيت، بكرة هنتكلم عن بيت محمد صلى الله عليه وسلم كزوج. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.